رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وصلنا مشاهدي الكرام في سورة آل عمران إلى قول الله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. هذه الآية توقفنا عندها في الجلسة الماضية، وكنت أحب أن أنبه إلى فائدة عظيمة فيها وقد مرت في عدد من آيات أو من قصص القرآن، وهي أن من غايات القصة القرآنية التأكيد على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من هذه القصص والأخبار لا عهد للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لقومه بها، ولذلك يأتي في ثناياها أو في آخرها قوله: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، كما في قصة أيضا يوسف عليه الصلاة والسلام، وفي قصة نوح في سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ثم الآن ندلف إلى قصة مريم عليه الصلاة والسلام وبشارة الله سبحانه وتعالى لها بالمسيح في قول الله عز وجل: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. لعل الدكتور عبد الرحمن يعني يعطينا بعض إطلالاته حول هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا هذه بداية الحديث عن مريم عليه السلام مع ابنها عيسى عليه الصلاة والسلام، وصفات عيسى عليه الصلاة والسلام التي يبشر الله سبحانه وتعالى بها مريم. نعم. أولا هو يبشرها بولد وهي غير متزوجة، وهذا أمر عجيب. نعم. وهي قد خافت منه وقلقت، فالله سبحانه وتعالى أردف مع هذه البشارة بشارة بصفات هذا الولد الذي سيولد لها، وأنه رسول وأنه مصدق وأنه وجيه فقال الله سبحانه وتعالى يشير إلى هذه البشارة التي بشرت بها الملائكة، قال: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أي بكلمة منه كونا وقدرا، لا إله. أن الله سبحانه وتعالى سوف يخلق فيك ولدا هذه صفته بكلمة منه سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وذكر اسمه أنه سماها المسيح عيسى بن مريم، فنسب إلى أمه عليه الصلاة والسلام، ثم وصفه بصفة أنا لم أجدها في القرآن الكريم لغيره: وجيها، وأنه وجيها في الدنيا والآخرة. سبحان الله. يعني نص على أنه صاحب وجاهة وصاحب مكانة وجاه في الدنيا وفي الآخرة. تقصد أن الوجاهة في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا والآخرة بالذات. أما موسى فقال وكان عند الله وجيها، لكنه لم يحدد في الدنيا والآخرة. نعم. أما عيسى فقد وصفه بأنه وجيه في الدنيا والآخرة، قال: ومن المقربين. ولا شك أن هذه البشارة، يعني وقت هذه البشارة لمريم عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف العصيب، لها وقعها ولها أثرها على نفسها عليه الصلاة والسلام، يخفف عنها من، نعم، لأنها أولا عندما بشرت بولد خافت على عرضها، نعم، وعلى سمعتها أمام اليهود، وخاصة اليهود أنهم يعني قوم بهت. نعم. نعم. قالت: أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. يا الله. وهذا الذي توقعته قد حدث. نعم. حتى عندما جاءت به قومها تحمله قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. نعم، لقد ارتكبت منكرا عظيما. نعم. يا مريم ما كان أبوك امرأة سوء. يا أخت هارون. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. يعني خلاص هذه تهمة واضحة. اتهموها قبل أن، ولذلك قال: فأشارت إليه. يعني هي تلعثمت ما استطاعت أن تتكلم سكتت. نعم. نعم. فهذه البشارة بعيسى عليه الصلاة والسلام وبصفاته الرائعة هذه عندما قال وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين إلى الله سبحانه وتعالى ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين، هذه صفات لا شك أنها صفات عظيمة جدا. نعم. خففت عنها يعني وقع ما تجده عليها السلام في هذا الموقف العصيب أنها بشرت بهذا الابن الذي سوف يكون وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين ورسولا وأنه يكلم الناس في المهد. ولذلك أتوقع أن عندما بشرت بهذه الصفة أنه يكلم الناس في المهد هذا والله أعلم هو الذي دفعها إلى أن تشير إليه عندما سألها قومها عن الأمر فأشارت إليه وقالت قبل إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نعم. يعني لن أعتذر لنفسي، العذر من الله وهو يتولى. بالضبط. نعم. فيه لو تكرمت يعني من ابتدأنا في قصة مريم عليه السلام في الدرس الماضي وفي اللقاء الماضي من قوله وإذ قالت الملائكة ويا مريم. نعم. من نلاحظ أن العطف العطف الجمل جاء بقوله وإذ قالت وكان قبلها حديث عن زكريا. نعم. الآية ذلك من أنباء الغيب جاءت معترضة سبحان الله لو تأملت جاءت معترضة في وسط قصة مريم مع بدايتها لأنه بعدها قال يا مريم اقنتي لربك ثم قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ثم قال إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من ولم تأتي الواو هنا في قوله إذ قالت الثانية لأنه ما زال في تمام القصة. أي نعم. فأيضا هذا مما يحسن أن ينتبه له في نظم القرآن في مساق القصص. ولهذا يمكن أن يقع السؤال ما فائدة هذه الجملة المعترضة في قول ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. نجد أن هذه الفكرة يعني الإشارة ذكرتموها في بداية اللقاء شيخ محمد أن الله سبحانه وتعالى ينبه على أن هذا القصص ليست من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وهي دالة على صدقه لأنه يأتي بشيء لم تعهدوه ولا هو يعرفه ولا أنتم تعرفونه لا. والذين سمعوه ممن هم من أهل هذا الشأن لم يكذبوه لا. فيما قال صحيح. فدل على صدقه. فيقع سؤال هنا أنه ما فائدة ذكر هذه الفكرة مرة في وسط القصة ومرة تأتي في آخر القصة. فهذه مسألة أنا الآن يعني ظهرت لي لعل إن شاء الله تكون مجال للبحث والمدارسة. نعم. في قوله اسمه المسيح عيسى بن مريم يعني هنا الذي يسمي الرب سبحانه نعم وتعالى سبحانه. فالاسم من عند الله كذلك يحيى. يحيى. أي نعم لم نجعل له من قبل سمية. نعم. فهل يمكن نستفيد من هذا أنه إذا كان هناك أحد من الأشراف أو العلماء أو الكبار أن يعطى هذا الحق يعني في التسمية عندما تكون تلميذا له أو ابنا مثلا فتقول سمه يعني تيمنا بما عنده. أقول لعل هذا يعني مما يؤخذ مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما كان الصحابة يفعلونه مع الرسول أن يأتوا لعله أقرب نعم. من هذا أي نعم. شيء ثاني قوله عيسى بن مريم في غالب المواطن ينسب عيسى إلى أمه بينما لا نجد نسبة نوح ولا مثلا إسماعيل ولا غيرهم من ممن يذكرون في القرآن لا ينسبون إلى آبائهم مع العلم أن آبائهم معروفين يعني نعم. أن آبائهم معروفون وهنا في كل موطن أو في أكثر المواطن يذكر عيسى فينسب إلى أمه نعم. يقول بعضهم في توجيه هذا أن العرب كانت تأنف يعني من نسبة الرجل لأمه أي لأمه والسبب أن هذا فيه الرد طبعا على النصارى الذين ادعوا أن عيسى ابنا لله فيقال لا هو لا يمكن أن يكون كذلك بل هو منسوب إلى أمه للتأكيد على هذا الأمر وهو يظهر هذا هو المقصود الأول هذا المقصود الأول لأنه لو قال عيسى ولم ينسبه إلى أحد لبقي المجال محل شك نعم أي نعم صحيح وهذا يعني فعلا استنباط صحيح وتتمت الصفات يا أبا عبد الله اللي هي ويكلم الناس في المهدي أيضا هذه أنه كان يكلم الناس وهو في المهد ما زال طفلا صغيرا أو رضيعا لكن ما فائدة البشارة بقوله وكهلا مع العلم أن العادة أن الإنسان في كهولته يكلم الناس صحيح ما هي الفائدة الفائدة نعم تفضل لا تفضل يقال والله أعلم من هذه بشارة ببقائه حتى يبلغ الكهولة. طيب فبلغ الكهولة ورفع، فمعنى هذا أنها بشارة بنزوله، بشارة إلى عودته مرة أخرى أيضا. أي نعم، لأن الكهل عند العرب يبتدئ من سن 30. نعم، ليس المقصود به الشيخ الهرم، وليس الشيخ الهرم يعني. يقولون من سن 30 كما ذكر أبو حيان وغيره، طبعا قبل أبو حيان ذكر، لكن أبو حيان ذكر تفصيلات فذكر أن الكهولة تبدأ من 30 إلى 50. أي نعم، يعني هذه مرحلة كهولة تعتبر عند العرب. ولهذا وقع خلاف بين اللغويين وكذلك المفسرين في تحديد عمر الكهولة. أي نعم، وليس هناك في الحقيقة خلاف إذا قلنا إن الكهولة تبتدئ من 30 إلى 50، فكل منهم ذكر رقما بين هذين السنين، يعني ما بين 20 سنة من 30 إلى 50. أي نعم، ولكن طبعا الدارج الآن عند بعض العامة أن الكهل المراد به الشيخ الكبير العاسي، وهذا ليس بدقيق يعني لغة العرب، أن الكهل المراد به هو ما بين هذه السن وتلك. وكما قلت لك لعل فيها إشارة إلى أنه يكلم الناس كهلا، إلى أنه يبقى حيا إلى هذا الزمن، ولما كان رفع ولم يعني يكمل. نعم، وما زال في سن الشباب يعني، ما زال في سن الشباب، يرجع كما كان ويكمل سن الكهولة بعد نزوله في أمة محمد، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله ومن الصالحين فيها الدلالة على أن الحقيقة العبرة بالولد هو الصلاح. نعم، وليس العبرة بالولد لا الجمال ولا الكمال مثلا العقلي أو غير ذلك، وإنما هو صلاحه. ولذلك لما دعا زكريا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. والصالحون يقولون ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. هو المهم أن تصلح هذه الذرية. نعم، ليس المهم أن تكون كثيرة تكثر. نعم، أي نعم، أو تكون ذكورا أو تبلغ الشهادات العليا. نعم، أو تصبح ذات منصب. مر هذا في الصالحين في قصة يحيى عليه الصلاة والسلام لما قال وسيدا وعصورا ونبيا من الصالحين. من الصالحين. نعم، وهنا لم يذكر طبعا نبوة عيسى، وإنما قال ومن الصالحين. قال يكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. طيب، وفي قوله قالت ربي، يلاحظ أن غالب أو أن خطابات الأنبياء والصالحين من عباد الله في القرآن لربهم تكون بلفظ الربوبية. نعم، لأنه هو اللفظ الذي يعني تستنزل به رحمة الله سبحانه وتعالى. يقولون ما خاطب أحد الرب سبحانه وتعالى بلفظ الألوهية اللهم إلا عيسى عندما سألوه أن يسأل الله أن ينزل عليهم مائدة، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، لأن هذا السؤال ما كان محض اختيار من عيسى، فاستحضر جلال الله سبحانه وتعالى ما شاء الله. ما ثم بعد ذلك دعا بالربوبية، فقال اللهم ربنا. وإلا عامة مسائل الأنبياء تكون بلفظ الربوبية، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن. ودعاء نوح في سورة نوح كلها رب. فيقول ما في دعاء بلفظ الألوهية إلا هذا الدعاء الذي ذكره عيسى في سورة المائدة، لأنه لم يكن اختيارا منه، وشعر أن فيه نوع من يعني عدم الأدب مع الله سبحانه وتعالى في طلب شيء، لأن العادة أن الذين يطلبون هذا إنما هم مشركون يطلبون من أنبيائهم دع الله يفعل لنا كذا أو يصنع لنا كذا. فلما رأى أنه مضطر إلى ذلك سأل الله مستحضرا أو يعني ذاكرا العظمة الألوهية. جميل. ثم جاء بالربوبية. أيضا من اللطائف في قصة عيسى عليه السلام ومقابلها قصة يحيى، قال هنا في عيسى لما بشرت به قال كذلك الله يخلق ما يشاء، وفي قصة يحيى قال يفعل ما يشاء ما يشاء. نعم، ذكر الخلق وهو أخص. أي نعم، لغرابة هذا الحدث، لأنه خلق نعم، يعني خلق لولد من دون أب. نعم، وأما ذاك وإن كان فيه شيء من الغرابة إلا أنه اختير له الفعل لأنه أقل غرابة، لأن الذكر والأنثى موجودان، لكن يبقى صلاحيتهما لهذا. أما هنا فلا يوجد ذكر أصلا، فليس هناك صلاحية أطلاقا. صح، ولهذا لا يجوز مطلقا الآن لامرأة لا سمح الله أن تأتي بولدهم وتقول الله أنا مثل مريم، مثل مريم ما يمكن. صحيح. فهذا معناه أنه حالة واحدة لا تتكرر. الله أكبر. فجاء فيها الإشارة إلى الخلق لو دال على الإيجاد والاختراع. نعم. في هذه القضية أنا لاحظت أن العرب لما نزل فيهم القرآن لم يستنكروا نسبة عيسى إلى أمه، وأظن والله أعلم أن السبب في ذلك أن القرآن قدم بخلق آدم، وإذا كان آدم خلق من غير أب ولا أم فعيسى يعني في العقل يعني أولى أن يخلق من أم بلا أب. أيضا هناك مسألة دكتور، وهي أن العرب أيضا كانت تنسب إلى الأم. أي نعم. نعم كان يشتهر فيهم بعض الشجعان، لكن كانوا ينسبون إلى الأم إذا كانت الأم فيها من الصفات. أي نعم. الكرم والنجابة ما يجعلها جديرة بأن ينسب إليها الابن. ولذلك أعرف كثير من شعراء الجاهلية ينسبون إلى أمهاتهم، معروفين في العرب بهذا. ولهم آباء، ولهم آباء معروفين أيضا. أي. لكنهم يعني مثل يزيد بن الطثرية مثلا ويزيد بن حبناء وكلها أمهاتهم. ولهذا أيضا أحيانا قد ينتخي بأمه أو أخته، أو يشير إلى أمه أو أخته. نعم. مثل قوله يا لهف زيابة. فمثل هذا يعني الملحظ ذكره بعض المفسرين من كون العرب كانت تأنف يبدو لم يكن أنفة كاملة، وإن كان نقول المقصد الأول هو الحقيقة اللي هو المراد، التنبيه على أن هذا الغلام الذي ولد يعني ولد وهو بشر محض وهو من أم. وإلا يعني لا يخالف النصارى في كون عيسى عليه الصلاة والسلام ولد مثل ما يولد البشر، يعني ولد مثل ما يولد البشر. ولهذا من يحاججهم من المسلمين يقولون كيف تختارون لإلهكم هذا المكان الذي يتنزه عنه الإله، أنه يكون ولد ودخل في جوف امرأة ثم خرج منها وما يصاحب هذا من ما هو معروف من دم وغيره. فهذا لا شك أنه نوع من مخالفة العقل وحتى مخالفة الاحترام في أن يقال فيما يزعمونهم أنه إله أو ابن إله أن يقال في مثل هذا. صحيح. والله سبحانه وتعالى قادر أن يفعل غير هذا، فكيف جاء بهذه الصورة؟ طبعا عندهم فلسفات وعندهم أحيانا مثل ما يعني عندنا من ما يسمى بالتأويل الصوفي الباطني. أي نعم. هم عندهم مثل هذه الأشياء يحاولون أن يلبسوا على عامتهم هم وأن يحتجوا بها وأن كانت ضعيفة في مثل هذه الأمور. ولهذا أنا أنبه من يعني أنه يناقش النصارى أن ينتبه إلى هذه القضية، في أنه قد يقول قائل مع وضوح هذه الأدلة أفلم تكن هذه الأدلة مقنعة لجمهور النصارى ولعلماء النصارى؟ وأما جمهور النصارى فمساكين أتباع أتباع لقساوستهم وغيرهم، وأما هؤلاء فهم قسمان، إما أن يكون متعصبا حاقدا، وإما أن يكون صاحب دنيا فيخسر بالدنيا، وإما أن يكون بالفعل عنده شيء من الجهل ولبس عليه. يعني لا يمنع أن يوجد مثل هذه الحالة. وكل هؤلاء في النهاية يجتهدون على أن يظهروا هذا الدين بصورة حسنة لأقوامهم التي الذين هم بينهم، وكذلك ليدافعوا بها في حال المجادلة والمناقضة مع غيرهم من الديان الأخرى. في قوله ورسولا إلى بني إسرائيل، يعني هذا يدل على أن عيسى عليه الصلاة والسلام خاص ببني إسرائيل فقط. أي نعم. ومرسل إلى هذه الأمة أيضا. نعم. وليس يعني كما تريد النصارى الآن أن تجعله للثقلين، وهذا الذي حصل الآن. يعني هم الآن إن صح التعبير يدعون إلى عولمة النصرانية. أي نعم. وهذا الذي حدث بعد يعني اتفاقية نيقية المشهورة هذه. أي نعم. لكن هذا موجود منصوص عليه في كتبهم الآن. إن لا إنه قال إنما أرسلت إلى خراف بني إسرائيل الضالة. نعم. هذا منصوص عندهم في بعض الأناجيل المعتبرة عندهم هذه العبارة، والقرآن جاء بتأكيد موضحا هذا. نعم. صحيح. أنا أذكر قصة ما ذكرها أحد المشايخ، يقول إني قابلته قسيسا فتحدثت معه في يعني ولادة عيسى كيف ولد وكيف، فقلت له اعرض علي ما تذكرونه أنتم في أناجيلكم. طبعا هم يدعون أنه الرب وابن الرب. فذكر ذلك، يقول فحدثته بما في القرآن، يقول فتعجب ثم قلت له أسألك بالله أيما أحب إليك، أن تحكي لابنك ما في القرآن من حديث عن ولادة عيسى أو ما في الإنجيل؟ يقول فأطرق ثم قال لي بل ما في القرآن، لأنه أكثر أدبا وأجمل وأليق بالعقل. صحيح، أي يعني قصة في غاية الروعة والجلالة والاحترام، ويبقى بشرا من البشر، وفيها آيات عجيبة لله سبحانه وتعالى في ولادة هذا النبي الكريم، وكيفية كيف أكرمه والله أكرم أمه، كيف جاءت به وكيف درأت عن نفسها هذه الفرية العظيمة، سبحان الله، كيف أن الله أنطقه قال إني عبد الله آتاني الكتاب إلى آخره. نعم صحيح. أيضا أعود إلى قضية بشارة مريم عليه الصلاة والسلام بعيسى والصفات التي ذكرها الله. تلاحظون في هذه السورة بالذات قضى الله في ذكر صفات عيسى، نعم، وكلها صفات مدح وصفات ثناء وصفات تدل على أنه غير عادي، نعم، وأنه من أولي العزم من الرسل، نعم، وأن الله قد اختصه بمزايا وبصفات لم يختص بها غيره. فلاحظوا كيف امتدت الصفات التي وصف الله بها عيسى بشارة لمريم، ثم دخل في قصة مريم مع قصة عيسى مع بني إسرائيل مباشرة. نعم. فقال إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين، ثم قال ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم. لاحظوا كيف التفت الحديث الآن، يعني ورسولا إلى بني إسرائيل، ما زال الحديث متوجه إلى مريم، ثم ينقل الحديث مباشرة إلى عيسى، إلى عيسى، وهذا نوع من الالتفات وليس كذلك؟ يعني كأنه لا بد من تقدير، طبعا تقدير سنين طويلة بين هذين، سنين طويلة، نعم. لذلك أنا يذكرون من يعني بعض الذين تكلموا في قصص القرآن أن من مزايا القصص القرآني أنه يتجاوز المراحل، أي، ويغفل التفاصيل، نعم، فينتقل مباشرة التفاصيل التي ليست لها، ليست لها، نعم، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم، عيسى هذا الذي يقول، هذا عيسى، نعم، أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. الله أكبر. هذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وأنبئك وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. الأكمه من هو يا أبا عبد الله؟ الذي ولد أعمى مرة ممسوح. والعجيب أنهم يذكرون في بعض كتب التاريخ الإسرائيلي أنه كان منتشرا فيهم سبحان الله العمى، كان يبدو الله أعلم أنها أمراض مثل الجدري مثلا والتي تصيب الناس بالعمى، فكان الذي يصنع، وقد عجز الطب عن علاجها ذلك، نعم، نعم. وإلى اليوم يعني الذي فقد بصره من الذي يستطيع أن يرد عليه بصره؟ نادرا، لا يستطيع، حتى الطب الحديث الآن لم يستطع أن يصنع شيئا، وخصوصا فيما نريد أعمى، يعني قد يعمى الإنسان مثلا بعد 40 بسبب الماء الأبيض أو غير ذلك، نعم نعم، فهذا يعالج والناس يعرفون علاجه، لكن أن يولد الإنسان أعمى، صحيح، فهذا في الغالب لا يتكاد تجد أحدا يستطيع. قال وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا. يعني هذه صفات عجيبة سبحان الله، يعني صفات عظيمة جدا، وعجيب يعني أني قد جئتكم بآية في بدايتها وفي آخرها، وفي آخرها جئتكم بآية، تأكيد، نعم، فهذا يعني أدخل الطمأنينة تماما على نفس مريم عليه الصلاة والسلام، وأن الذي جاء هذا ليس رجلا عاديا وليس طفلا عاديا، وإنما هو طفل نبي مكرم وجيه في الدنيا والآخرة يستحق أن تتحمل من أجله ما يقال عنها في عرضها عليه السلام. لاحظ أبو عبد الله في ويعلمه الكتاب والحكمة، ثم عطف والحكمة، ثم والتوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل، ولهذا المفسرون وقفوا عند الكتاب، ما هو ما هو يعني إذا كان الكتاب هو الإنجيل، هو الإنجيل، لا يمكن يكون هو الإنجيل نفسه ولا التوراة لأنه ذكر، نعم، فقال بعضهم إنه الكتاب المراد جنس الكتاب من كتب الأنبياء السابقين، نعم، وهذا فيما يبدو لي أنه يعني لا يمكن نقول لا يقع، لكنه غير ظاهر في عادة الله سبحانه وتعالى عن أنبيائه خصوصا أنبياء بن إسرائيل، أي نعم، وإن قيل الكتاب مثل ما أشار أبو عبد الله بيده أن المراد بها الكتابة، خط وهذا قاله بعضهم أن المراد بها الكتابة، يعني الكتاب مصدر بمعنى الكتابة، فيكون يعلمه الكتابة وهو صغير، فيكون هناك إذن فرق بين الذوات. ولكن من ذهب إلى أنه يعلمه الكتاب إذ هو جنس الكتاب، قالوا إن ذكر التوراة والإنجيل من باب ذكر الخاص بعد العام. بعد العام يعني كان العطف هنا عطف تفسير أو كذا. نعم يعني يعلمه الكتاب يعني جنس ما أنزل على الأنبياء ويخصه بعلم التوراة وعلم الإنجيل. والحكمة كما معلوم اللي هي يعني حسن سياسة الأمور وتدبيرها. طبعا أيضا المفسرين وعبد الله وقفوا عند بإذن الله، بإذن الله وردت في موطنين ولم ترد في موطنين، ليس كذلك إلا صحيح. هذه فعلا، وهذا دليل على أنها ليست يعني من عندي. نعم يعني صحيح أنها أشياء ملفتة للنظر، هو أن تحيي الموتى. نعم. لأن من أفعال الله الخاصة، هذه من أفعال الله الخاصة. لكنه عندما قال بإذن الله دل على أنها من يعني معجزة خص الله بها عيسى عليه الصلاة والسلام بإذنه سبحانه وتعالى. والبعض المفسرين قال وأبرئ الأكمه والأبرص على أنها وقف، ثم قال وأحيي الموتى بإذن الله، يعني أن بإذن الله ترجع إلى أحياء الموتى. الموتى لأن الإبراء الأكمه والأبرص عندهم عند بعضهم أنه من الأشياء التي تعالج طبا فقد يوصل إليها، لكن إحياء الموتى لا يكون لا بإذن الله. وأيضا حتى نفخه للروح في الطير نفس الفكرة. نعم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكون طيرا. نعم. بإذن الله هذا أيضا من الحياة الموتى، لأنه ينعم يحيى. ولما جاء عند ما يدخرون لم يقول بإذن الله، لأنه من علم الغيب الجزئي. أي نعم. يعني هم يعرفون ما يدخرون، وقد يوصل أو يصل أحد إلى معرفة ما يدخرون إذا استخدم بعض طبعا بعض الطرق المعروفة، الجن مثل الجن وغيره. فإذا المقصود أنه حينما إذا جاء شيء خاص بالله سبحانه وتعالى جاء بإذنه. نعم. وإذا جاء شيء يمكن أن يكون للبشر فيه وصول بطريق ما من طرائق الإلهام أو غيرها لم يذكر بإذن، نعم، بإذن الله. لكن هنا في قوله وأبرئ الأكمه والأبرص، إبراء عيسى للأكمه والأبرص كان بطريقة ليست موجودة عند الأطباء. نعم. يمسح على الأكمه على عينه هكذا فيعود مكسر. نعم. والأبرص الذي قد بيض جلده يمسح عليه بيده فيعود سويا كأنما هو ليس به سوء. في من الأشياء التي اشتهرت وأنا يعني لم أجد لها في تاريخ بني إسرائيل سندا، وهي أن عيسى عليه السلام لما بعث بهذه الآيات قالوا إنه قد اشتهر أو جاء في قوم قد اشتهر فيه الطب، مع أنه لا يعرف يعني في بني إسرائيل أنهم كانوا يعني مشتهرين بهذا يعني بالطب. وهذه أول من وجدتها أشار إليها الجاحظ أنه هو يتكلم عن معجزة الأنبياء، طبعا مثل بموسى ومثل بعيسى. أي نعم. وسبق ما أدري هل طرقنا موسى فيها واضحة فيه. موسى واضحة كثرة السحرة والسحر فيه. نعم. لكن أقول أنها ليست لازمة، يعني ليست لازمة أن يأتي النبي بما برع به قومه. أي نعم. نعم. في في في في إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم محمد وقعت. نعم. في موسى عليه الصلاة والسلام وقعت. نعم. لكن هل كل معجزة لنبي يلزم أن تكون مما برع به قومه؟ نقول غير لازمة، وإنما اللازم في المعجزة أن تكون مما يذعن لها القوم ويعلمون أن من عند الله. صح. أما كونها تكون مما برع به القوم فهذه ليست مضطردة. أي ليست مضطردة. إيه. وأيضا الدليل التاريخي في نظري أنا إلى الآن لم يقم على أنه قد اشتهر في بني إسرائيل في الفترة التي بعث عيسى عليه الصلاة والسلام فيها أنهم كانوا قد اشتهروا بالطب، فلا يعرف لهم في ذلك لا مؤلفات ولا ذكر يعني في تاريخ الأطباء وغيره، وتاريخ الأطباء مدون ومعروف. ونعتقد دكتور ليست أيضا لازمة الملاحظة التي ذكرت، يعني فعلا يعني قضية أنهم غير مشهورين بالطب هذه تحتاج إلى أثبات. نعم. لأن لماذا؟ لأن لا يمكن أن تقوم هذه الحجة عليهم إلا إذا كانوا فعلا قد عجزوا، يعني عندما يأتيك أبرص أو عندك أكمه وقد عجزوا فعلا عن علاجها ثم يأتي عيسى فيعالجها، هذه لا شك أنها أبلغ في الدلالة. لا شك. هو هي هي نعم. هي لكن ليس بالضرورة، لأن تاريخ بني إسرائيل ليس كله منقولا ومطبوعا، ولكن كون نعم كون هذه أمة قد خلت بكثير من التفاصيل. لكن كون يعني العلماء يدونون تاريخ الفلسفة والفلاسفة وتاريخ الأطباء ومعروف، يعني ليس خافيا. وحتى في الهند ما أطباء الهنود وفلاسفة الهنود، في اليونان، حتى في الصين مشهور الطب وهناك مدونات معروفة عنهم. فكيف في البقعة التي فيها الحضارة والكتابة ما حفظ الكثير يعني. ما حفظ منها شيء. هذا لا شك أنه يدعو إلى الغرابة. وكونه يبرئ الأكمه والأبرص لا يلزم لأنه قد انتشر الطب عندهم وكذا. حتى عندنا الآن لو وقع صدق لكان عجيبا. لكان عجيبا صحيح. بغض النظر عن كونه كان فيه طب أو لم يكن فيه طب. صحيح. أما قولك يا عبد الملك في أنه ليس لازما لسلامة هذه المعجزة أن يكون الناس قد برعوا في جنسها، فأنا أقول هذا يمكن باستقراء ما وقع الأنبياء يعني يعلم أنه صحيح يعني. ونوح عليه الصلاة والسلام مثلا بنى هذه السفينة ولم لم يعرف قبلها أصلا سفينة قط. صحيح. ما عرف الناس السفن إلا من بعد نوح عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم نجى من النار. أي نعم. فما يلزم أن تكون المعجزة من جنس ما برع فيه الناس. لعل الجاحظ والذين قالوا بهذا أخذوها من قصة موسى. موسى أثرت نعم. محمد عليه الصلاة والسلام نعم. ولهذا لم يفسر لم لم لم لا تجد أحدا يذكر ثالثا رابعا. يعني ما أذكر أحد هو يتكلم عن هذه الفكرة. ذكر رابعا من الأنبياء يعني مثلا يوسف عليه السلام يعني هل كان يعني هل كان يعني الملك وحاشيته برعوا في قضية تأويل الرؤيا بحيث أنه يكون مع أنهم قال لهم قالوا أضغاث أحلام وما نحو تأويل الأحلام بعالمين، لكن هل كان مشهورا عندهم مثل هذا؟ وقس على ذلك لأنه أحيانا قد تشتهر سبحان الله معلومة وتطبق في الكتب صدق تجدها وغير يعني مطلدة. فلما تمحص فيها خصوصا أنها ليست ليس لها أثر منهجي كبير جدا صحيح. يعني في بعض المعلومات لا كلها أثر منهجي كبير، لكن صدق. إبراز أو التنبيه على أنه في إشكال في هذه الفائدة لا شك أنه مما يعني يحسن التنبيه عليه. نعم. في قوله ومصدقا لما بين يديه من التوراة، الحقيقة نلاحظ أن عيسى كأنما جاءت رسالته متممة لرسالة موسى. نعم. وأنها ليست دينا جديدا بكل ما يحويه الدين الجديد من شرائع وأعمال، ولذلك قال مصدقا لما بين يديه من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولذلك نجد أن النصارى يعتمدون في دينهم على العهدين، العهد الجديد الذي هو الإنجيل والعهد القديم، يدرسونهما على أنهما كتابان يعني خاصان بهما. نعم صحيح. أي نعم. طبعا ليس يبدو كل النصارى أنا ظهر لي أنا كنت فهمت هكذا، لكن يبدو بعض النصارى لا يؤمن إلا بما في الإنجيل فقط وليس له في التوراة نفسها، التوراة لا, لا يعود للعهد القديم. لكن أيضا فيه فائدة مهمة جدا ما دمنا في قضايا الحجاج مع بني إسرائيل. أنا ألاحظ في بعض المنتديات النصارى الذين يحاجون مسلمين يطنطنون كثيرا حول النسخ. أي نعم. تشكيك فيه. تشكيك لا يعني هم يقولوا هم لا مو تشكيك، تشكيك في دين الإسلام من جهة كيف يوجد ناسخ. أي. يعني هو يعني حتى أنا أذكر بعض النصارى المصريين في حد غرف البالتوك دعيت ل يعني طرح مفهوم النسخ عند المسلمين، فكان هو يقول طبعا ومع الأسف يعني ملحوظة هذه لا تجد هناك أدبا من هؤلاء أسأل الله أن يهديهم، لا تجد لهم من عندهم أدبا في الحديث عن الله سبحانه وتعالى. أي نعم. يعني سبحان الله يتكلم بأسلوب كأنه يتكلم عن بشر. أي نعم. يقول هو ربكم يعني هو كان ناسي ثم ذكر ولا إيه، هو كان بطريقة ما هي جيدة. نعم. فكان حتى على الأقل احترام الاعتقاد العام. نعم. في كوننا نؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى. نعم. المقصد يطنطنون حول هذا. هذه الآية، هذه الآية تشير إلى وجود نسخ. نعم. لأنه إذا كان أحل بعض ما كان محرما فهذا هو عين النسخ. ولهذا نقول حينما يدخل نقاش مع هؤلاء يجب أن تحرر مفهوم النسخ عنده ما هو، وهو موجود في الكتاب كثير عندهم. صحيح. يعني موجود عندهم كثير. صحيح. ولهذا أنا من الطرائف نصراني كان يناقش فقلت له أنتم الآن لا تختنون أليس كذلك؟ قال نعم. ودو عندكم الآن في في في موعظة الجبل أن عيسى عليه الصلاة والسلام صعد الجبل واختتن على الشريعة الموسوية عندكم، فمن الذي حرم هذا الاختتان؟ من الذي نسخ هذا الاختتان؟ لأن هذا مفهوم نسخ. نعم. يعني كونه الآن فعل فعله عيسى عليه الصلاة والسلام فمعناه أنه هذا شريعة. من الذي ترك هذا الشريعة؟ الذي ترك لابد أن يكون نسخ، هذا معنى النسخ، إلا إذا كان النسخ عندك له مفهوم آخر خاص. نعم. ولهذا بعض الباحثين جمع وقائع النسخ الموجودة في العهدين، العهد الجديد والعهد القديم، ولابد أن نقول أنه يحرر المفهوم قبل الدخول في النقاش. نعم. والنزاع. جاءت الإشارة إليه في نفس السورة أيضا في قول الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. معناه أنه لما نزلت التوراة تغير أيضا الحكم. نعم. إذن فموسى قد نسخ شيئا من شريعة يعقوب. يعقوب. لا واضح النسخ في الكتب في التوراة وفي الإنجيل واضح جدا كما ذكر الدكتور مساعد. أختم إخواني بالآية التي يقول الله فيها إن الله ربي وربكم عيسى. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. تلاحظ في الآية القصيرة هذه كيف بيّن حقيقته هو نفسه عليه الصلاة والسلام وأنه بشر. نعم. وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المعبود. نعم. فقال إن الله ربي وربكم وربكم فاعبدوه. يعني هذه آية فاصلة بين من يزعمون أنه إله أو أنه ابن الله وأنه يستحق ما يستحقه الله سبحانه وتعالى من العبادة وإلى آخره والدعاء، وبين الحقيقة التي يذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وأنه عبد. نعم. نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولد لأمه مريم. نعم. بالطريقة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، نفخ الله بعث الله ملكا فنفخ فيه من روحه. نعم. كما ذكر في هذه التفاصيل التي ذكرها، فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الله. يعني كأن هذه الحقيقة التي بينها عيسى عليه الصلاة والسلام واضحة. هي واضحة لا لبس فيها كما تفضلت. نعم. يعني حقيقة يقتنع بها العقل. نعم. ويصدقها. أما الذي يزعمونه من أنه إله أو أنه ابن الله هذه لا تدخل العقل. صحيح. ولذلك حتى عندما يقولون أنهم ثلاثة في واحد أو واحد في ثلاثة أو واحد في ثلاثة عفوا أو ثلاثة في واحد. أي نعم. يعني أنه الله الأب والابن وروح القدس في عيسى، طبعا لديهم فلسفة في هذه الفكرة لكنها أيضا لا غير معقولة. نعم. غير معقولة المعنى، ولهذا لا يتعبون أنفسهم عامتهم، لا يتعبون نفسه في التفكير فيها أصلا. يسلم قال له هذا شيء لا تستطيع أن تفهمه ولا يفهمه إنسان إلا ملكوتي، يعني إنسان يحلق في عالم الملكوت. أما ما دمت في الروح الناسوتية يعني في عالم الناس فأنت لا تستطيع أن تستشعر هذا. وهذا من ما قلته قبل قليل أنهم يلبسون على العامة بمثل هذه العبارات التأويلات العجيبة. نعم. لكن في قوله إن الله ربي وربكم فاعبدوه، الحقيقة أن عيسى يعني دلهم على عبودية الله بذكر الربوبية. يعني فقال إن الله ربي وربكم، فالربوبية تدل على تستلزم الألوهية، ما دام هو الرب الخالق الرازق المتصرف المالك السيد إذن يجب أن يكون هو المعبود. وهذا يعني هذه قاعدة عقلية أن من كان ربا يجب أن يكون مألوها معبودا. هذه كثيرة في القرآن الكريم. أين. قل من يرزقكم. أين. يعني قل من رب السماوات والأرض. يعني يستدل آية. نعم يستدل بالربوبية على الألوهية. قال بل في أول آية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية أيضا تذكرنا بالموقف العظيم الذي يقفه عيسى عليه الصلاة والسلام أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، من دون الله. قال سبحانك. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وهذا الاستطراد سبحان الله والإطناب مع الله سبحانه وتعالى، هذا السؤال كان مجملا أنت قلت، كان يقول لا يكفى، لكن شو سبحان الله هذا الإطناب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. لعظمة هذه التهمة أن أعبد الله ربي تليق بي وربكم، هو هذا ما قاله، ما قلت لهم إلا ما أمرتني ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم ربي وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. يعني أريد ربي وربكم اللي قالها الآن، إن الله ربي وربكم فاعبدوا وربكم فاعبدوا. وهنا أيضا يا إخواني إن الله ربي وربكم. نعم. نعم. وهنا أيضا يا إخواني لما قال لهم هذه الحقيقة وبين لهم غاية البيان وجاءت هذه المعجزات والآيات والبينات ظاهرة في كلامه وفي أفعاله، قال فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. لاحظ ما لم يقل فلما عرف عيسى، أنا أظن عيسى عرف الكفر منهم قبل الإحساس، لكن ما يحكم عليهم بالكفر ولا يلجأ إلى هذه الوسيلة في أن يقول من أنصاري إلى الله إلا بعدما أحسه إحساسا، لمسه لمسا من تعاملهم وتصرفهم وعدم إذعانهم وقبولهم لما جاء به، أحس عيسى منهم الكفر. يعني كأنك تريد أن صار في مقام الحس عنده. أي صار في مقام الحس عنده، يعني شيء ظاهر بين. فنأخذ من هذا أنه ما يحكم على إنسان بالكفر إلا عندما يحس منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الولاة، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني لا تكفرون بالظن أو بالتوقع أو ببعض المقدمات المنطقية التي تستدلون بها على كفر فلان أو فلان أو اللوازم أو اللوازم مثلا، وإنما شيء ظاهر يدلكم على كفر هذا الذي تريدون تكفيره. نعم. طبعا الحقائق التي يجليها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يجب أن نستشعر عظمتها فعلا، لأنها تبين لنا حقيقة الديانة التي النصرانية أو الذين يسمون المسيحيين. نعم. يعني الآن الآيات صريحة في أنه ورسولا إلى بني إسرائيل. فعيسى عليه الصلاة والسلام كان خاصا مرسلا إلى بني إسرائيل خاصة فقط، ولذلك لما جاءتهم رأى السورية كما ذكر الدكتور مساعد قال إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة. يعني يقول أنا ما عندي صلاحيات أنني يعني أنتقل بالدعوة إلى سوريا وإلى مناطق أخرى، فكيف الآن الذين يبشرون ويسمون التنصير في العالم كله ويدعون الناس للدخول في النصرانية ودين عيسى عليه الصلاة والسلام ليس كذلك. أي نعم. بهذه الفائدة لعلنا نختم إن شاء الله هذه الحلقة. وتلاحظون يا إخواني أنه مهما حاولنا أن نصل إلى نهاية في يعني أخذ الفوائد والاستنباطات من هذه الآيات العظيمة إلا أن نجد أننا أمام يعني بحر لا تكدره الدلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكلامه وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نقول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.